بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: غير أني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن مريدة بن الحصيب، عن مريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض إلى منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قال رجل: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكشة. سبق في المرة السابقة شرح الحديث إلى قوله: فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمعنى هم الذين لا يسترقون في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. وهذا الذي جمع به سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بين هذا الحديث وبين حديث بريدة بن الحصيب: لا رقية إلا من عين أو حمى. فوجه الجمع أن هذا في خصوصية 70,000 مع جواز الاسترقاء، لكنه خلاف الأفضل، وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم لخاصة أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. فسؤال الناس أمرا دنيويا، ومن ضمن ذلك أن يسألهم الدعاء في أمر دنيوي، خلاف الأولى، وإن كان جائزا مشروعا أن يسأل أحد الصالحين أن يدعو له، أو أن يسأل هل من راق فيرقيه، فهذا مشروع طالما كان بالرقى المشروعة المباحة التي تتضمن أن تكون من كتاب الله وبالأذكار المشروعة، وأن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها، ولا أن الراقي نافع بذاته، ولكن الله عز وجل هو الشافي. فهذا في باب الجواز، لكن إذا ترك ذلك من توكلا على الله سبحانه وتعالى فهو أكمل وأفضل، ويرجى له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ورد في صحيح مسلم: لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا وهم من الراوي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل ملتفت بقلبه إلى غير الله، والراقي محسن وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ويكويهم. والصحيح أن هذه الرواية طالما ثبتت في صحيح مسلم ولها وجه محتمل، وهو أن تحمل على الرقى المكروهة شرعا، ما كان منها على مذاهب أهل الجاهلية، وهو ما فقد الشروط التي ذكرنا، فإن كانت متضمنة لشرك أو متضمنة بألفاظ مجهولة كانت ممنوعة، إن كانت متضمنة لشرك كمن يسأل الجن ومن يسأل الأموات ويدعوهم من دون الله ويسألهم كشف هذه الكربة أو هذا اللدغ أو هذا المرض أو نحو ذلك، فهذا من الشرك. أما إذا تضمن كلاما مجهولا فربما تضمن شركا، ربما كان ذريعة إلى الشرك، فالدعاء والرقية بألفاظ مجهولة لا يجوز، ويخشى أن يكون ذريعة للشرك. وأما إذا خلى من الموانع فلا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فخلاصة القول أنه إذا كان للرواية وجه صحيح فهذا حملها على هذا الوجه أولى من توهيم الثقات مع ثبوت الزيادة، فقبولها أولى من ردها. معنى لا يرقون الرقى الجاهلية الممنوعة، سواء كانت شركا أو محرمة لما فيها من الألفاظ المجهولة، وذلك لأنهم لكمال توكلهم على الله عز وجل لا يطلبون من غيرهم شيئا، وإذا أحسنوا إلى غيرهم فهم يحسنون بما شرع الله سبحانه وتعالى. أما لا يسترقون فهي على عمومها، لا يطلبون أي رقية حتى ولو كانت من الرقى المباحة، حتى ولو كان هذا الطلب من عين أو حمة. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن الرقى تجوز من أوسع من ذلك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، ولكن لا رقية أنفع وأفضل من رقية من عين أو حمى. فطلب الرقية مثل طلب الدعاء لأمور دنيوية، ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من الآخرين لا يستحب إلا إذا قصد أن ينفع ذلك الداعي، لأن الملك يؤمن على قوله ولك بمثل، ولأنه يثاب على دعوته لأخيه بظهر الغيب. فمن جنس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ثم سألوا لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت أو حقت له شفاعتي يوم القيامة. فيجعل أن طلب الدعاء من الآخرين إنما هو لنفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أنه ليس فقط ينفع أمته، بل هو صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغه الله عز وجل مقام الوسيلة ومنزلة الوسيلة، فإنه علل سؤال أمته الوسيلة بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن طلب الدعاء من الآخرين إذا كان في أمر أخروي محبوب لله عز وجل وكذا من أمور الدين فإنه مستحب مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن أويس القرني خير التابعين، قال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا من أويس الاستغفار، ولم ينبههم صلى الله عليه وسلم على نية أن ينتفع أويس بذلك، بل ظاهر الحديث أنه طلب المغفرة طلب الاستغفار لأنهم يريدون أن يغفر الله عز وجل لهم، والتعليل بأنه أفضل التابعين يدل على ذلك، على أنه يرجى إجابة الدعاء من الرجل الصالح البار بأمه والذي لا يحب الشهرة وإنما يبتغي العمل لوجه الله عز وجل، يبغي وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما أمر ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة عندما قال يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم، فأحد 70,000 الذين اكتمل توكلهم على الله وهم ممن لا يسألون الناس شيئا قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله منهم. وهذا طلب في أمر أخروي، ومن أبعد ما يظن أن عكاشة قصد نفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نفع نفسه، وهذا من أبعد ما يظن، إنما أراد أن يجعله الله منهم لفضيلتهم وسبقهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أن الأرجح أن يقال في ذلك أن الرقية ومثلها طلب الدعاء إنما طلب الدعاء من الآخرين إنما يكون الأولى تركه في الأمور الدنيوية. وكما ذكرنا أن الرقية في عين أو حمى أو مرض فهو في أمر دنيوي في الجملة، فلذلك الأولى أن لا يسترقي الإنسان، والأولى أن لا يطلب الدعاء في أمر دنيوي. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فقالت ادعوا الله أن يعافيني، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأفضل، وهي أن تترك طلبها الذي طلبك وتصبر ويكون لها الجنة. ولذلك قال عنها ابن عباس لما قالت إذا أصبر قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء التي كانت تصرع. لكن لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها بأن تصبر على التكشف، لأن التكشف أمر يحبه الشيطان والتستر أمر يحبه الرحمن، وستر العورات أمر الله عز وجل به في كتابه. فلما كان أمرا دينيا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعاءها ولم يرشدها إلى ترك طلب هذا الدعاء، ولم يمنع ذلك أن تكون على وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الجنة. وكذا في قصة الأعمى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيره بين أن يصبر وهو خير له وبين أن يدعو الله له، فقال إنه قد شق علي فقد بصري فادعو الله لي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم مع تعليمه إياه أن يصلي ركعتين وأن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فهذا الحديث خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأفضل وهو الصبر وبين أن يدعو له، وقد دعا له عليه الصلاة والسلام فشفاه الله ورد عليه بصره. فالغرض المقصود أن طلب الدعاء إذا كان في أمر أخروي لم يدفع ولم يكن خلاف الأولى والأفضل، إذا كان في أمر أخروي وديني يحبه الله، وأما إذا كان في أمر دنيوي فالأولى إما أن تدعو لنفسك أو يعني تصبر على ما أصابك، والدعاء لنفسك في الأمر الدنيوي الأفضل فيه أن يكون إجمالا لا تفصيلا، يعني أن يسأل الله ما أخبرنا به في كتابه عن المؤمنين من قولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن نحو قول المسيح عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين، ومن نحو قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بدلا من يقول يا رب إني جائع فأطعمني وإني لا أجد مأوى فأسكنني ونحو ذلك من السؤال التفصيلي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما سألت الله عز وجل اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يقدم منها شيء قبل حله أو قبل أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك. فتبين بذلك أن الأفضل حتى في دعاء الإنسان لنفسه في الأمور الدنيوية أن يسألها إجمالا لا تفصيلا، فلربما كان الخير في عدمها وكان الثواب له أفضل. كما كان سعد رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص، معلوم كان معلوما أنه استجاب الدعوة، ورأه بعض التابعين وقد عمي، فقال له: يا عمي لما لا تدعو الله عز وجل أن يرد عليك بصرك؟ قد علم أنه استجاب الدعوة، وقد رأوا إجابة دعوته في من افترى عليه في أما عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان معلوما في مواطن متعددة بإجابة الدعوة. لما قال له ذلك ضحك سعد وأخبره أن قضاء الله عز وجل أحب إليه، فهو لم يسأل الله رد بصره خصوصا، وإن كان المشروع أن يسأل الله العافية، وربما كانت هذه هي العافية، فالأمور الدنيوية لا تعرف العافية فيها إلا في عاقبة الأمر. ربما كان الفقر عافية من فتنة الغنى، ربما كان المرض عافية من فتنة التصرف بالقوة والحول في غير مرضاة الله عز وجل. فأمر العافية أمر عظيم السعة، يسعى الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى إياه فيحصل له أنواع الخير. فإذا كان هذا في دعاء الإنسان لخاصة نفسه، فالأولى أن يكون ذلك في طلب الدعاء من الآخرين. فلذلك نقول أن لفظ هم الذين، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يسترقون على إطلاقها وعمومها، وفي أفضلية ترك الاسترقاء وطلب الرقية من الآخرين، وإن كان ذلك جائزا وأفضل ذلك في العين والحمى، لكن لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وهذا يتعلق بخاصة الإنسان ومن له تعلق بهم. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية عن جارية استرقوا لها فإن بها النظرة، فإنما هو إرشاد للمباح، لأنهم علموا أن الاسترقاء تركه أفضل، فلما أذن لهم في ذلك أمرهم بذلك علم أنه إذن وليس أمر استحباب، فإن ذلك من أجل المنع السابق أو الكراهية السابقة التي وردت في حديث هم الذين لا يسترقون. والله أعلى وأعلم. وسنذكر الآن تفصيل أحكام الرقى إن شاء الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون، فالكي قد ثبت فيه أدلة مختلفة، فمنها هذا الحديث وهو يدل على فضيلة ترك الكي. وقد ورد أيضا في بيان فضيلة ترك الكي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أدويتكم شفاء ففي ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. فدل ذلك على أن الأفضل أن لا يكتوي، وأنهى أمتي عن الكي دليل على كراهة التنزيه. وأما لماذا صرف من كراهة التنزيه، من كراهة التحريم وهي ظاهر النهي، إلى كراهة التنزيه؟ لقول النبي صلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي طبيبا فقطع له عرقا وكواه، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل ذلك الطبيب إلى أبي فقطع له عرقا وكواه، فدل على جواز الكي مع الكراهة. فالنهي يدل على الكراهة، والإذن يدل على الجواز، ولا منافاة بينهما، لكن المنافاة بين الجواز والتحريم. والله أعلم أنه فهو جائز مع الكراهة، الأفضل أن لا يكتوي. وهذا بكل أنواع الكي، سواء كان منها بالأجهزة القديمة التي كانوا يعني يجعلون بعض الصفائح من الحديد على النار ثم يكوى بها، أو الأجهزة الحديثة التي تستعمل الحرارة أيضا، ولكن مثلا بوسيلة كهربائية أو نحو ذلك، فهي من الكي. أما ما يعرف بالكي الكيمائي فهو ليس داخلا في ذلك إن شاء الله، أعني بمواضع مواد كيماوية تؤدي نفس الغرض، فسمي كيا اشتراكا في اللفظ وليس بنار، فليس داخلا في ولا يكتوون. والله أعلى وأعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور أو بغيرها، لكن أصل الاستعمال في الطيور لعادة العرب، أنهم كانوا يقبلون على أمرهم أو يندفعون عنه ويتركونه، إذا رأوا الطير اتجهت يمينا أو شمالا، إذا رأوا طيرا اتجه يمينا تفاءلوا واستبشروا ومضوا في حاجتهم، وإذا رأوا الطير اتجه شمالا فتشاءموا وردوا أنفسهم عن تلك الحاجة وانصرفوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالذي يمضي، الذي يمضي نوع من التطير. البعض يظن أن النهي عن التشاؤم فقط، والصحيح أن التطير يشمل ما كان إمضاء للأمر تفاؤلا بأنه رأى الطير الفلاني، كعادة كثير من الناس أنه إذا رأى حمامة مثلا أو عصفورا تفاءل، كما كان ابن عباس رضي الله عنه في رفقة فجاء طير فوقف عليهم فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا من خير أو شر، لا تصحبنا. فالذي يمضي الإنسان أو يرده إذا كان متشائما به فهو من هذا الباب، وسواء كان بطير أو بغيره، إلا الكلمة الطيبة فإن سماعها أو وجود من يسمى بها مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه ويعجبه. قال: أحسنها الفأل، وكان يعجبه الفأل، كما قال عن سهيل بن عمرو لما حضر في الحديبية قال: قد سهل لكم أمركم. فهذا الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من هذا الباب، بل هو من باب حسن الظن بالله، أن قدر سماع الكلمة الطيبة كأن يسمع: يا ناجح يا راشد، في خروجه فيستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى وجوده. أن قدر سماع هذه الكلمة الطيبة في أول عمله وأمره يستبشر، يبشره الله عز وجل بها، فهو يرى هذا الأمر من عند الله. وإنما عرفنا أنه من عند الله بالدليل، فأما أن نجعل غير ما ورد فيه الدليل سببا للتفاؤل، كما قد يتفاؤل البعض بوجه فلان لا باسمه لا بالكلمة الطيبة، يقول: أنا بتفاءل بوجهك، أو يتفاءلون بنوع من الطيور كما ذكرنا، أو يتفاءلون برقم من الأرقام. لك إذا وجد مثلا العروسة تسكن في رقم شقة رقم 7 يقول: هذا زواج طيب. وإذا وجدها تسكن في شقة رقم 13 يقول: هذا زواج مشؤوم، فيبتعد وينصرف. فإذا أمضاه ذلك أو رده وليس بكلمة طيبة فهذا من الطيرة. وكذلك من يتفاءل، رحمك الله، من يتفاءل مثلا بأول نقد يمسكه في اليوم. بعض الناس في أول يقول لك أول مشتري لابد أن يبيع له، يقول لك استفتاح، فلابد أن يبيع له ولو برخص، فإذا قبض الثمن قبله وضعه على جبهته ثلاثا، يتفاءل بذلك ويرى أنه إذا باع له فسوف يرزق رزقا حسنا. فهذا من التفاؤل الذي لم يرد به دليل، إنما الذي ورد به الدليل الكلمة الطيبة، فلا يوسع عن ذلك والله أعلى وأعلم. وأما التشاؤم فكما ذكرنا بالطيور أو بغيرها، فكما يتشاؤم كثير الناس بأرقام معينة وبوجوه معينة بأشخاص معينين يتشاؤمون بوجودهم ويمتنعون، أو يتشاؤمون بطيور مجرد وجودها كما يتشاؤمون بالبومة وبالغراب، فيقولون وجود البومة نعي لبعض الناس أجلهم، أو وجود الغراب علامة على مصيبة. وإذا اعتقد الذي يتطير أن هذا الشيء الذي يتطير به عنده من عنده يأتي الخير والشر، من عنده يقدر على ذلك من دون الله أو مع الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. إذا اعتقد أن هذا الشيء نافع أو ضار بذاته من دون الله، أي مستقلا، أو مع الله شركة، فكلاهما والعياذ بالله من الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. فمنها ما هو شرك أكبر، حين يعتقد أن هذه الأمور خالقة وموجدة وموجبة للخير أو الشر. الدرجة الثانية من درجات التطير المذموم أن يعتقد أنها أسباب، أن يعتقد أنها أسباب. والأسباب نوعان كما نعلم: نوع يعلم بالسنة الكونية، أي بالتجربة في الواقع المشهود، كما علمنا أن شرب الماء سبب للري، وأن الأكل سبب للشبع، وأن أخذ الدواء مثلا خافض الحرارة سبب لتخفيض الحرارة، أو مثلا الدواء الفلاني للشفاء من المرض الفلاني سبب الشفاء، بما جعل الله فيها من السنن الكونية. هناك أمور جعلها الله سبحانه وتعالى مستمرة في هذا الكون. طلوع الشمس مرتبط سبب لظهور النور والضياء، وطلوع النهار وغيابها سبب لحصول الظلام. فالشمس والله خالق الشمس وخالق النور وخالق الليل والنهار، ولكن جعل الأشياء بأسبابها. فهذا نوع من الأسباب يعرف بالتجربة، يشترك فيه المسلم والكافر. فهذا النوع يرد الأمر فيه إلى الشرع، إذا لم يحرم شيئا منه فهو حلال، يشرع الأخذ به وجوبا واستحبابا وإباحة. أحيانا يبقى واجب، زي مثلا المضطر لو خشي الهلاك ووجد طعاما لو امتنع من الأكل حتى مات لكان عاصيا لذلك، قاتلا لنفسه. إذا لم يأخذ بأسباب الرزق والتكسب حتى ترك عياله جوعا وضيع من يعول، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ومن يقوت. إذا ترك العمل والتكسب الذي أباحه الله عز وجل له حتى لم يجد ما ينفق على أهله وهو قادر على الكسب، وحتى صار يسأل الناس وهو جلد قوي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها في الزكاة لقوي ولا لغني، ولا لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القادر على الكسب ينبغي أن يتكسب ويعمل، لا أنه يسأل الناس ويتكسفهم. وقد يكون مستحبا أخذ بالأسباب المشروعة، وقد يكون مباحا كما ذكرنا على حسب الأحوال المختلفة. النوع الثاني من الأسباب ما دل الشرع عليه، أمر باطن خفي ليس يعرف بالمشاهدة في الكون والسنة الكونية، ولكن الشرع دل عليه. فنقول مثلا في أمر اللدغ، عندنا من الأسباب الكونية مضادة هذا اللدغ السم بالمادة المضادة له طبيا. عندنا الآن أنواع من المواد المضادة للسموم المعروفة، أن هذا ضد سم العقرب، أن هذا ضد سم الثعبان، أن هذا ضد مثلا المادة لدغة النحل مثلا أو نحو ذلك، أو أي لدغ من شيء يصيب الجلد بالحساسية أو نحو ذلك. فيعطى هذا من الأسباب الظاهرة. عندنا سبب آخر يمكن أن نأخذ به، وهو أن نرقي هذا المريض بالفاتحة، نقرأ عليه فاتحة الكتاب ونجمع البزاق ونضعه على موضع اللدغ فيشفيه الله عز وجل. نقول هذا الأمر هل عرف بالتجربة؟ نحن عرفنا ذلك بعد أن علمنا الشرع ذلك فشفى الله عز وجل بإذنه، لكن هذا أمر باطن ليس يعرفه الكفار مثلا. لا، لو عملوا التجارب على كلام أو حروف تقرأ دو على هذا لم يجدوا ذلك عندهم كما يجدوه أهل الإسلام. علمنا أن هذا من الأسباب بأمر من الشرع، فهذا سبب باطن لا، يعني لابد من وجود دليل شرعي عليه حتى يمكن الأخذ به، وإلا فليس لأي أحد أن يدعي أن لهذا الشيء قوة باطنة دون أن يكون هناك دليل على الشرع، أو أن هذا الشيء سبب لأمر آخر دون أن يكون عليه دليل من الشرع. على سبيل المثال، ليس لأحد أن يقول أن حلقة النحاس علاج من كذا وكذا وكذا من الأمراض. نسأل طبيا هل ثبت ذلك؟ هل هناك دراسات صحيحة وأسباب يعني ودراسات موثقة في أن هذا فعلا سبب وله أثر؟ لم يثبت هذا، إنما مجرد ادعاء، قول قائل يقول أنا جربت مرة. ليس هذا الذي يعرف بأنها سنة. كلمة سنة كونية معناها أنها أمر مضطرد، كما ذكرنا في الطعام والإيه والأكل والشراء والماء والإيه والري، الشرب والري. فلذلك نقول ليس لأحد أن يدعي أن هذا سبب باطن، لابد من دليل شرعي. نقول مثلا الذي يريد أن ينجح في الامتحان ماذا يأخذ من الأسباب الظاهرة؟ يذاكر. ويكرر حتى يحفظ، ينسى يكرر ثانية، ويريد أن ينجح بأمر باطن آخر أن يشرب الماء زمزم، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يذكره، فماء زمزم لما شرب له، فمثل هذا سبب من أين عرف؟ بالشرع، عرف بالدليل وليس سببا ظاهرا يعني يعرفه كل أحد بالسنة الكونية أو يعني أنها سنة مضطردة في العادة. فلذلك نقول لابد في السبب الباطن أن يكون عليه دليل حتى نقول نتقي هذا الأمر، كما دل الشرع مثلا على أن العين سبب لحصول المرض، العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك شرع لنا أن نرقي منها أنفسنا ويجوز أن نسترقي، هذا أمر باطن، نظر إنسان إلى غيره فيضره بحسد أو بعين هذا لم يدل عليه الأمر الظاهر إلا بعد إخبار الشرع بذلك. ولذلك نقول أننا نعلم أن هذه أسباب بأدلة الشرع، فإذا لم يرد دليل شرعي فليس لأحد أن يكذب على الله على شرعه وعلى قدره ويقول وجود البومة سبب لخراب هذا البيت، وجود الغراب سبب لموت إنسان، رقم 13 سبب لنزول المصائب بأصحابه، رقم 7 سبب لنزول الفلاح بأصحابه. لا، هذا طالما لم يرد به دليل لا من الأدلة الشرعية ولا من السنن الكونية فادعاء أن هذا دليل كاذب على الشرع وعلى القدر، ثم هو ذريعة إلى التعلق بهذه الأشياء، وهذا ذريعة إلى الشرك، فلذلك يكون شركا أصغر. فهذه الدرجة الثانية من درجات التطير، الدرجة الأولى التي هي شرك أكبر أن يعتقد أن هذا الشيء الذي يتطير به من يعني خير في خير أو شر ينفع بذاته أو يضر بذاته كما ذكرنا من دون الله أو مع الله، على سبيل الاستقلال أو على سبيل الشركة ولا يضر الله. الدرجة الثانية أن يعتقد أن ذلك سبب ويقول أن وجود هذا الشيء الفلاني جريان طيران الطير شمالا سبب لفشلي في هذا الأمر فسأنصرف عنه وسأرجع، فيعتقد أن هذا سبب، وإن سألته من الذي يملك الضر النفع فيقول الله يملك الضر النفع، لكن الأشياء بالأسباب، من أين لك أن هذا سبب؟ ليس هذا بدليل وليس عندك دليل لا ظاهر ولا باطن، فمن هنا كان التطير بهذه الصورة ذريعة إلى الشرك فيكون ممنوعا، يكون شركا أصغر وأخف منه، ولكن ممنوع أيضا أن يعتقد أنه علامة أرسلها الله له. كثير من الناس يقول لك ده ربنا بعت لي هذا الأمر، أرسل لي هذا الأمر، وكثير منهم قد يتكلف ذلك، يبقى عنده أمر معين فيأخذ المصحف ويضع مفتاحا على أي صفحة من الصفحات مثلا، أو يفتحه مرة ليأخذ إيه وقع أول آية تقع على بصره يأخذ منها الحكم، يقول لك ربنا جعلها لي علامة، يفتح أي آية مثلا فيها أمر أو فيها نهي يأخذ لنفسه من ذلك إيه أمرا أو نهيا، بدلا من أن يستخير الله عز وجل ويسأله أن يقدر له الخير حيث كان صلاة الاستخارة ودعائها، وبعد ذلك ينظر في الأسباب الظاهرة التي يقيس بها الأمر في مصلحته في دينه ودنياه ويمضي فيه بإذن الله، أو إذا وجد الأسباب الظاهرة تدل على ضرره وعدم نفعه أو أن غيره أفضل منه سلك ما يعني يعرف، وقد سأل الله عز وجل أن يقدر له خير حيث كان فيقدر الله عز وجل له خير بإذنه سبحانه وتعالى، فبدلا من يفعل ذلك كما ذكرنا يفعل بهذه الوسيلة ويجعلها علامة، وإن كانت أقل من درجة اعتقد أنها سبب لكن القول بأنها علامة أيضا كذب على الله وكذب على شرعه وقدره، فلا يجوز ذلك. الكلمة الطيبة كما ذكرنا مشروعة، فإذا سمع مثلا في أمر معين فأولئك هم المفلحون، هذا من أعظم ما يستبشر به، فالكلمة الطيبة هي التي يجوز أن يستبشر بها المؤمن وفيما يعجبه ويحبه وليس فيما يكره كأن يقول أنه يتشائم من فلان، لكن يكره الاسم القبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، كان يكره الاسم القبيح ويغيره عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا كما ذكرنا ليس على سبيل التشاؤم كما بينا، والله أعلم وأعلم. فقاعدة الأسباب التي بينا أنه لابد أن يكون هناك سبب ظاهر أو سبب باطن، يتفرع عليها أمور كثيرة. السبب الباطن لابد أن يكون عليه دليل من الشرع، السبب الظاهر يعرف باضطراد العادة وجريان السنة الكونية. إذا لم يوجد هذا ولا ذاك، فادعاء أنه سبب أو علامة نوع من التقول على الله عز وجل والادعاء الكاذب على شرعه وقدره، وهو ذريعة إلى الشرك، فينهى عنه من هذا الباب. الذي وجد لديه دواء ووجدت وهو يعرف الرقية، يعرف الفاتحة، الأولى أن يرقي نفسه ويأخذ الدواء يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التداوي، فقال يا عباد الله تداووا، وتطبب صلى الله عليه وسلم في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى أمته في الصحيح عن كل. النبي صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره وأمر بالتطبيب بالتداوي. بعض العلماء يأخذ من حديث لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربما تكون استحباب ترك التداوي مطلقا، والصحيح أنه ترك هذه الأسباب التي كره الشرع أو كانت خلاف الأولى من الاسترقاء أو الرقى الجاهلية أو الكي، وليس كل أنواع الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدواء وأمر بأنواع من الأدوية صلى الله عليه وسلم، قال عليكم مثلا بالحبة السوداء، وأخبر يعني فوائد العسل وأن فيه شفاء، ولم ينهى إلا عن الكي، فقال شرطة محجم أو شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، قال وأنهى أمتي عن الكي، فلم ينهى عن كل أنواع التداوي، بل هناك من التداوي ما قد يكون واجبا، وهو ما يعلم هلاك الإنسان بدونه باضطراد العادة، مثل مثلا على سبيل المثال إنسان ينزف ووريد أو شريان نازف مستمر، معلوم أنه لو ترك هلك، فيجب أن يتدخل لربط هذا الوريد أو الشريان أو وضع المادة التي تؤدي إلى تجلط الدم. ما نعلم مثلا أن الإنسان عنده مرض سيولة الدم هيموفيليا، وهناك مادة معينة ناقصة في دمه، لو نزف وتركناه ينزف نقول نتوكل على الله عز وجل، نكون قد تركنا الأسباب الواجب الأخذ بها. وما يمنعك أن تتوكل على الله وتأخذ بهذا السبب وتعطيه هذه الحقنة المعلومة، ولو تركه الطبيب الذي يعلم حاله أو تركه من يقدر على إغاثته كان ضامنا، لأنه تركه يموت، كما لو ترك إنسانا يموت من العطش، وضعه في إنسان في مكان ولم يسقه ولم يتركه يأخذ الماء، ويقول لو أراد الله أن يسقيه لأنزل عليه الماء، يستسقيه مثلا في الصحراء وليس هناك ماء في المكان، ويعلم أنه لو طلب الماء أو هو على وشك الهلك فتركه حتى يهلك يكون قاتلا له. إذا منعه كذلك، من منعه الطعام والشرب حتى ملك كان قاتلا يحبس حتى يموت بهذه الطريقة، كان يجب فيها القصاص إذا كان كذلك. لذلك لأن هذه كما ذكرنا أمور أمور معلومة أنها مضطردة في سنة الله الكونية، ولذلك نقول إن من التداوي ما يكون واجبا إذا كان معرفة زوال الداء وزوال خطر الهلكة به يكون واجبا، ولو ترك لكان آثما من تركه، وكان كذلك يعني ضامنا من أدى إلى هذا الأمر، بخلاف كثير من الأدوية التي يرجى معها الشفاء، لا نقطع به ولا نقطع بالهلاك ولا نقطع باستمرار المرض ولا أو زيادته حتى أهلك الإنسان في فقدها. إذا هذه الأدوية لا يلزم الأخذ بها، ولكن يستحب ما جرت به العادة أنه نافع للناس. وأما بالنسبة إلى الأدوية التي لا يعلم فائدتها، فهذا أو علم من حال الإنسان أنه لا تنفع هذه الأدوية أو هذه الطريقة في المعالجة، فهذا لا يلزم الأخذ به، كما نقول مثلا في بعض حالات موت الدماغ ويكون القلب ما زال يدق، ولو استمر على جهاز التنفس الصناعي ظل يدق مدة طويلة، ولكن معلوم أن هذا ليس بعلاج، هذا ما قاله عند الأطباء جرائم العادة بأنه لابد أن يموت. احنا زي ما بنقول لك يقول لك طب ممكن ربنا يحيي، ما ربنا ممكن يحيي الميت، ما قادر عز وجل أن الذي مات فعلا بدل ما ندفنه ايه نحييه، نقول لك لا ما نحطوش في التراب، لابد أن نضعه في التراب. فهذا النوع من التداوي معلوم أنه لا فائدة منه ولا يؤدي إلى حصول العلاج، مثل كثير من الأمراض التي تجرب فيها أدوية ما زالت تحت التجربة، يمكن أن تنفع ويمكن أن لا تنفع، هذا لا يلزم الأخذ به. ومن هنا كان قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما احتضر، عندما حضرته الوفاة، فقالوا نأتي لك بطبيب، فقال الطبيب قد رآني، فقالوا ما قال لك؟ قال إني فعل لما يريد، يعني أن هذا أجله وأنه لا تنفع معه الأدوية، والله أعلى وأعلم. أما أن يستدل بهذا على استحباب ترك التداوي مطلقا فضلا عن أن يدل على استحباب ترك الأخذ بالأسباب مطلقا، فهذا ليس من طريقة السلف ولا طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هناك أسباب معينة مكروهة كما أن هناك أسباب محرمة، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلو أن إنسانا قالوا له اشرب الخمر حتى تشفى من داء الكلى مثلا، فهذا لا يجوز له أن يشرب، وعندنا البدائل المختلفة، بخلاف ما إذا لو كانت غصة في حلقه، ولو أنه ذهب يطلب الماء ما أدركه حتى يهلك ووجد الخمر أمامه، فهذا اضطرار، هذا في هذه الحالة يسيغ الغصة التي في حلقه التي وقف في نفسه في أمام طريق النفس، يسيغها بجرعة الخمر لأنه مضطر. كما نقول مثلا في أنواع من الأدوية الأصل فيها التحريم، لكن إذا بلغ حد الاضطرار وهو وجود ألم على سبيل المثال يكون مثل الألم الذي يبيح النطق بالكفر أو فعل المعصية عند الإكراه. لماذا جاز أن ينطق الإنسان بالكفر عند الإكراه؟ ليتخلص من الإيه؟ من هذا الألم الشديد من التعذيب أو القطع اليد أو قطع الأعضاء أو نحو ذلك، فأباح الشرع له ذلك. فلو ورد مثل هذا الألم، يعني واحد بيكره واحد على شرب خمر، يجوز أن يشرب الخمر ليتخلص من هذا الإيه؟ التعذيب الألم، أو أنه يخشى أن يقتله. فنقول لو ورد مثل هذا الألم الذي يخشى معه ذلك، الذي يكون عند الإكراه مبيحا للنطق بذلك، جاز أخذ هذا الدواء. من هنا أخذ مثلا جاز أخذ البنج، والبنج يزيل العقل لكنه فعلا ضرورة، ليس حاجة فقط، ضرورة من الضرورة، وجود الألم الشديد جدا ووجود هذه الحقنة التي تذهب وعي الإنسان وأحيانا تذهب إيه؟ ألم، وهي مادة تزيل العقل مدة معينة. وفي بعض الأمراض الشديدة توجد بعض الأدوية المخدرة تسكن الألم، وهذه حالة الضرورة كما ذكرنا لا يجوز أخذها إلا عند وجود الضرورة، بمعنى أنها يكون بدونها يحصل ألم وضرر وهلاك للإنسان، كما ذكرنا مثل الذي يريز النطق بالكفر أو فعل المعصية عند الإكراه. وجد هذا الألم جاز لك أن تأخذ هذا المحرم عند الضرورة، ليست الحاجة، وهذا لأن الله عز وجل قال إلا ما اضطررتم إليه. وأما إذا كان من باب الحاجات فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لا يجوز للطبيب بحال من الأحوال أن يقتل المريض بزعم إراحته، فإن سكرات الموت مقدرة على الإنسان، وهو يعني المؤمن تكون تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته، والكافر بداية تعجيل عذاب معجل قبل العذاب الذي ينتظره في الآخرة، فقتله لا يجوز، لكن اتركه لأجله. ترك التداوي من أنه نوع، زي ما قلنا ترك التداوي فيه نوع واجب، لو قال لا أنا أرضى بقدر الله ولن أوقف هذا النزيف، حادثة حصلت قالوا رضينا بقضاء الله وقدره، سيبوا العيان على الطريق ولا تودوه مستشفى ولا تعملوا حاجة، والراجل عمال ينزف لغاية ما يموت، يبقى الناس دول ايه؟ آثمون بلا شك، مش كده؟ لكن ده نوع معين من انواع التداوي، مش كل انواع التداوي بهذه الدرجة. في حاجات يسموها بالطب لايف سيفنج، يعني انقاذ للحياة، لو خد الحقنة دي في الساعة دي انقاذ لحياته، واخد بالك؟ ولو ما خدهاش هيموت. اللي من النوع ده هو ده التداوي الواجب. وفي انواع تانية غلبت الظن بالسلامة من بالسلامة بها، انه ربنا جعل فيها شفاء، يبقى يستحب انه ياخذ بها متوكلا على الله، والتوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. والنوع اللي هو ما فيهوش فايدة او مكروه شرعا، يبقى الافضل ان اتوكل على الله واتركه. يبقى فيه اتوكل على الله واخده وجوبا، في اتوكل على الله واخده استحبابا، وفي اتوكل على الله ومخدوش او اخده مباح، وفي اتوكل على الله واتركه استحبابا زي الاسترقاء والايه والكيس، وفي انواع محرمه ما اخدهاش، وفي حال الضروره هي دي التي اخذ فيها هذا الدواء المحرم. جزاكم الله خيرا. ها اللي هي بالتجربه، يعني دواء لسه بنجربه، الايدز مش معروف العلاج، بيدوروا على يدوروا يدوا له حقن كده، فيروس سي مش معروف العلاج، بياخد ها انواع السرطان عامه الادويه مما لا يعرف لا بها علاج الا مثلا جراحه تدرك الورم في اوله، دي اللي فعلا يرجى بها علاج، لكن عامه الادويه عند انتشار المرض تكاد تكون عديمه الفائده. يجرب ماشي مباح. على قدر النفع والضر. ده التفاؤل بالكلمة الطيبة مش تشاؤم، مفيش تشاؤم، في التفاؤل بالكلمة الطيبة. كره الاسم ده وفضل ده، حكم قتل الرحمة قلنا عليه. إذا استعمل الكي في حياته هل يرجى له أن يكون من 70,000؟ إذا تركه كان أرجى أن يعود إلى أن يكون مثلا، يعني على حسب الحال التي يموت عليها. إذا اكتوى مدة في حياته، بيقول أنه أرجيت له عملية جراحة استئصال الزائدة ويظن أنه استعمل الكي بالكهرباء، هو الكي بالكهرباء على فكرة كي بالحرارة زي كي بالنار، فهل يخرج من 70,000؟ نقول له انوي أن تكون في المستقبل تاركا لذلك، فإن عمران بن حسين رضي الله عنه كان يسلم عليه، الملائكة كانت تسلم عليه، فاكتوى فترك ذلك، فلما فقبل وفاته ترك الكي فعاد التسليم عليه، وعلم أن هذا قرب رحيله عن الدنيا. النحاسة التي على شكل إسويرة تلبس في اليد، كثير من الناس يلبسها ويقول أنها تشفي، طبعا الله الشافي سبحانه وتعالى، ده لو قال أنها سبب نقول ليس هناك من الأسباب الظاهرة الطبية، إنما هو نوع من الخداع في أغلب الظن والوهم، وهي غالبا تنفع من الأمراض الوهمية، الأمراض التي هي مردها الأمراض النفسية، يقتنع بأن ده فيه كده. مرة أخبرني أحد الأطباء الظرفاء أنه أتاه رجل يعني ليلة زفافه وقد عجز عن امرأته، فجعل يدق عليه الباب حتى نفر منه جدا، فعزم فقال له السبب في ذلك، فقال عشان ما يجيش تاني انه في صعوبة بالغة، فقال له خد دواء مسهل، فقال له خد 10 حبات من او 5 حبات من الدواء المسهل ده، عشان يفضل طول الليل رايح ايه جاي على الحمام ما يروح ما يروحلوش ما يخبطش عليه. فجاء الرجل في اليوم التاني قال له اريد 10 حبات من هذا الدواء العظيم، ده عمل مفعول جامد ممتاز جدا. وهو اصلا دواء مسهل، لكن هو اقتنع ان الدواء ده ايه هو فيه الموضوع كله. ف جزاكم الله خير.